بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في قوله: وأما شرك الأغراض، وهي آخر أنواع الشرك الست التي قسمها إمامنا: شرك استقلال، وشرك تبعيض، وشرك تقرير، وشرك أغراض، وشرك تقليد، وشرك أسباب. شرك أسباب في الله نعم. خطر عندي تقييد انه وأما شرك الأغراض هو اسمه دون القسم. وفي معنى شرك الأسباب هنا فيما اعتقده القدرية من تأثير القدرة التي خلقها الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما شرك الأغراض فهو العمل المأمور به من واجب ومندوب وترك محرم ومكروه لغير امتثال أمر مولانا تبارك وتعالى، بل بمجرد نيل مدح من بعض عبيده أوجب منه له رئاسة عنده، يعني أنه عمل العمل لا امتثالا. ومعنى قولنا امتثالا وهو وصف أو قيد، لو تتذكرون في شرح الورقات للإمام الحطاب تبع للإمام المحلي عندما عرف أقسام الحكم الخمسة: الواجب والمنهوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم لما عرف المحرم قال: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ثم قيد بامتثالا، أي أنه لا يكون مقتضيا أو مستوجبا لدائرة الفضل من الله تبارك وتعالى من كونه عبدا مطيعا إلا بالامتثال له، والامتثال دائرته منوطة بالقلب وهي النية، أي أنه يترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى لأنه مأمور كعبد بتركه، أو يفعل هذا الفعل سواء كان تحت دائرة الوجوب أو دائرة الندب امتثالا لله سبحانه وتعالى. أما من ترك مثلا شرب الخمر فقط للمحافظة على صحته فلا يقربه، لا يقربه أبدا، هذا ليس مثابا على تركه لشرب الخمر لأنه لم يتركه امتثالا لله تبارك وتعالى. أو أنه كف عن الزنا مثلا للأمراض التي قد تصيبه بالعلاقات الجنسية غير المشروعة، فهو تارك لهذا الفعل المحرم في نظر الشارع تبارك وتعالى ورتب عليه حدا لا امتثالا لله تبارك وتعالى، وإنما اجتنابا لما قد يصيبه من أضرار، هذا ليس مطيعا لله تبارك وتعالى فلا يؤجر على ذلك. هذه هي حيثية من حيثيات. وسيستطرد الشيخ حتى الامتثال قد يكون فيه شرك بالله تبارك وتعالى، لكن هذا الشرك ليس ك، وسيذكر أحكام كل نوع من أنواع هذه الأنواع من شرك استقلال أو شرك تبعيض أو تقريب أو تقليد أو أسباب أو أغراض، كل وحكمها الشرع هل أن مرتكبها كافر أم فاسق؟ هذا أمر سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. لكن المسألة الأولى هي قضية الامتثال لله تبارك وتعالى، أنه يفعل هذا الفعل امتثالا ويترك هذا الأمر امتثالا لله تبارك وتعالى. والأخطر من ذلك أنه مثلا، وهذا نص عليه الفقهاء وترتب عليه حكم شديد، أنه مثلا يصلي للياقة البدنية، نعم، إذا فعل هذا بهذه النية كفر، لأنه تلاعب بأصل الأصول هذا الدين. إذا كانت هذه نيته حتى وإن كانت يعني مستتبعة فيها خطر على هذا الشخص، يعني صلي والله فيها نوع من الرياضات وينظرون، تسمع من شيوخ ينظرون لهذا الركوع والسجود، فهذا أمر أصلا لا يجب للعبد أن يجريه على ذهنه وعلى ضميره وخاطره. هذا معنى قول الشيخ شرف الأغراض، أو أنه يزكي يؤدي تلك ذلك الركن وتلك الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه يبتغي بذلك شهرة ويبتغي بذلك مدحا، هذا آثم. يعني كل مسألة تختلف عن الأخرى من حيث حكمها، لذلك إنما الأعمال بالنيات، والمطلع على النيات الباري تبارك وتعالى. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: فمن أعطي قلبا صالحا فقد تحنن الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما شرك الأغراض فهو العمل المأمور به من واجب ومندوب وترك محرم ومكروه لغير امتثال أمر مولانا تبارك وتعالى، بل لمجرد نيل مدح من بعض عبيده أوجب منه له رئاسة عنده، أو ظفر بمال من قبله، أو صرف مذمة يخافها منه، ونحو ذلك العمل يعني هذه المذكورات الآن خطيرة. الآن سيذكر مسألة هي من مقاصد عامة المسلمين، هي لا ضرر فيها، الضرر الصرف في ذلك إذا غاب عنه معنى العبودية لله تبارك وتعالى، هو فقط يعمل للظفر بالنعيم الأبدي واجتناب الشقاء الأبدي، فيغيب عن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى وينسى ذلك بالكلية. هذا مشكل، هو أشرك بالطاعة بالله، أشرك بهذه النية بالله، لكن هذا الشرك ليس معناه أنه خارج عن دائرة المسلمين، لا، لكن هذه نية ناقصة، هذه نية ناقصة. الإشكال الصرف كما ذكرت هو أن يغيب بالكلية، فقط هو يعمل الأعمال الصالحة لا طاعة لله سبحانه وتعالى وكونه عبدا مقبورا ويجب وهو ممتثل لله سبحانه وتعالى فيغيب. هذه الغيبوبة قد تذهب به عن معنى كونه أيد ووفق من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق خلق القدرة على الطاعة، فينسى هذا الأمر فلا يرى إلا العمل، فيشرك بالعمل بالله. وسيذكر من أسباب الزيغ الإمام، أظن في آخر هذا المبحث أو في مبحث آخر، يشرك بفكرته، وهذه من أسباب الزيغ الفكري. مثلا يعني يتحصل على فكرة ما في ذهنه، يرتب عليه مقدمات فيرى أن النقطة الأولى هي السبب الفاعل لوصوله إلى تلك النتائج الباهية، فينسى أن خالق الأفعال كلها هو الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، فالفضل ابتداء وانتهاء راجع إلى الخالق الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى، فيغيب عن هذا الأمر فيشرد عن دائرة فضل الله سبحانه وتعالى فيغيب ويذكر بكبريائه. ومن اتصف بهذا الوصف وهو الكبرياء والعنجهية قسم الله ظهره. لماذا؟ لأنه اتصف بوصف يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتحلى بصفاته الجمالية، وينهاه ويبغض أن يتحلى بصفاته الجلالية. ما معنى هذا؟ هذا معنى تخلق بأخلاق الله. والتخلق بأخلاق الله ينقسم إلى قسمين. قسم معنى الخلق هنا كما أنتم تعلمون وهذا تميزونه، ليس المعنى القائم بالحال كالمعنى القائم بالقديم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كريم، فيحب من عبده أن يكون كريما، لكن كرم الله ليس كرمنا، مختلف تماما بالكلية، لا يعني تمازل بينهما. الله سبحانه وتعالى جواد، يحب من عبده أن يكون جوادا، أن يكون رحيما، أن يكون رؤوفا، ولذلك جاز أن يصف بها عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، ووصفه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة ليس كوصف غيره، لأنها أرقى أنواع الكمالات في الرحمة والرحمة. هذا أمر آخر. أما الاتصاف بالكبر، والله سبحانه وتعالى يتصف به، وهي صفة كمالا في حق الله وصفة نقصا في حق العبد. الله سبحانه وتعالى جبار، هي صفة كمالا في حق الله تبارك وتعالى، صفة نقصا في حق العبد، لأن الجبار في حق العبد هو الذي يذم على ذلك الفعل، بمعنى أنه يفعل أمورا يخرق بها عوائد الناس من حيث تسلطه عليه. أما الجبار في حق الله تبارك وتعالى هو الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. واضح؟ وهذا تقسيم إن شاء الله تعالى في المستقبل نتكلم عنه. فالاشتراك في الاسم يعني أولا مختلف من حيث الماهية والحقيقة، ثانيا قد يكون ذلك الاسم المشترك مدحا في حق الله تعالى نقيصة في حق العبد. واضح؟ أمر ثالث هو أن هناك أسماء موقوفة لله سبحانه وتعالى لا يجوز تسمية غيره به، وأسماء غير موقوفة، بمعنى أنه يجوز أن يسمى غير الله به، لكن مع اختلاف الحقيقة والماهية والكنة. كالرؤوف يوصف غير الله بالرؤوف وبالرحيم، ولا يوصف بالرحمة، ولا يوصف بالقدوس. واضح؟ نعم. ولا يسمى أحد الله أو بالرب، وبالرب إضافة جاز، رب البيت، رب العمل، رب الأسر. واضح؟ جاء يجوز بالإضافة، لأن هذا نعم. ونحو ذلك العمل لمجرد الظفر بالحور والقصور ونعيم الجنان. هذا لا إشكال فيه، يعني لأن الله سبحانه وتعالى رتب الثواب على من أطاع، ورتب العقوبة على من عصى. والسلامة من النيران. والسبب الحامل لهم على ذلك نسيان توحيد المولى تبارك وتعالى، حتى توهم العامل لهذه هذا هو الإشكال، ما أسميته بالغيبة أو الغيبوبة عن الفاعل والرب والإله الذي خلق كل شيء ورتبه كما أراد وشاء، ولو شاء لما كان هذا الأمر بالكلية، وإنما يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فهو الذي خلق الجنة وخلق النار، وجعل الجنة للمطيع وجاز أن تكون للعاصي عقلا. واضح؟ والسبب الحامل لهم على ذلك نسيان توحيد المولى تبارك وتعالى، حتى توهم العامل لهذه الأغراض إمكان حصول نفع أو دفع ضر من غيره أو دفع ضر من غيره تعالى، فتوهم أن لذلك يعني عندما قال أو صرف مذمة يخافها أو ظفر بمال من قبله مثلا يعطي الزكاة خشية من الحاكم إذا كان في دولة إسلامية يعطيها لا لله، لا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، بل وقاية من عقوبة ما، أو يترك الزنا عقابة من عقوبة دنيوية وهي الحد، لا هروبا من معصية الله سبحانه وتعالى وأن يكون تحت طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته ورضوانه. فأفهمنا هذا الأمر، هذا مشكل ولا يعلم بهذا إلا الله، ولذلك نحن قوم نأخذ بالظاهر. ولهذا ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن تجاوز حد الظاهر في ذلك، فما قالها إلا هروبا من السيف يا رسول الله، قال لا تتبقت عن صدري واضح. ولذلك نحن معاشر آل السنة لا نخلط بين الأمر، هذه متعلقات الله سبحانه وتعالى لا دخل للبشر فيها حتى الأنبياء، وإن علم لا ترتب عليه أحكام مكاشفة ويقينا، ومكاشفة الأنبياء يقين. وكان يعلم صلى الله عليه وسلم المنافقين فردا وأنه يصلي لا لله بل اتقاء شر المسلمين، فكان يظهر العبادة ويبذل الحقد والفجور، ومع ذلك عامله معاملة المسلمين، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لانغماسه في هذا الخلق العظيم وهذا الذئب العميم أراد أن يصلي عليهم حتى صلاة الجنازة معاملة لهم معاملة المسلم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ليست غفلة منه، وإنما حاشاه صلى الله عليه وسلم وإنما إرادة منه أن يلحقهم بعض نفحات أنواره صلى الله عليه وسلم بصلاته، ف يعني ينقص منهم العذاب الشديد والأليم، فبين له الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا يكون بشكل من التشكيل. نعم. والباقي لا يعلمه إلا الله. نعم. فتوهم أن الخلق يقدرون على النفع والضر حتى رعاهم في طاعته، وتوهم أيضا أن طاعته تؤثر في، ولذلك يجب على العبد أن لا يخاف إلا من الله. والخوف من العبد نوع من أنواع الشرك، بمعنى أنه نوع من أنواع الضعف في الإيمان، أي في توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن من معاني التوحيد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. وتوهم أيضا أن طاعته تؤثر في استجلاب نفع أو دفع ضر دنيا أو أخرى، فجعلها سببا لذلك. ولو خطر في ذهني انفراد المولى جل وعلا بخلق جميع الكائنات بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه عموما، ومن جملة ذلك طاعته لما قصد بطاعته لما قصد بطاعته إن وفق لها إلا مجرد الامتثال بأمر المولى تبارك وتعالى، أي أن كل أمر من أمور هذا العالم هو بخلق الله سبحانه وتعالى جواهرا وأعراضا أفعالا وسكنات وحركات وما شاكل ذلك، كله بخلق الله سبحانه وتعالى. فإذا تلبس بهذا الاعتقاد وتيقن به علم أن المقصود الأسنى هو الله سبحانه وتعالى، فلا العمل له أثر ولا الجزاء له أثر، ولا النعيم له أثر، ولا العذاب له أثر، ولا المشخصات لها أثر، ولا الناس لها أثر، ولا الطعام له أثر. كل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. فما ناله فبفضل الله سبحانه وتعالى، وما لم ينله فبفعل الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك وتيقن منه لم يقبل إلا على الله، على الفاعل، على الموجب، على المؤثر الأوحد سبحانه وتعالى، هل الخالق غير الله؟ نعم. وهناك آيات يعني تهز عرش القلب هزا، منها في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني ما تزرعونه وما تجعلونه في الأرض، وفعلكم وأرضكم ونباتكم وزرعكم وحرثكم، كل ذلك لا وجود له حقيقة إلا بفعل الله سبحانه وتعالى وفضله. ولذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى لا سحب من تحت أرجلكم هذه النعم. فعليكم بالمنعم، فعليكم بالمنعم الحقيقي، فعليكم بالمنعم الحقيقي، لا تلتفتون إلى غيره، وعليكم بالإقبال إليه سبحانه وتعالى. لأن العبد بمخالطته لهذه الدنيا يغفل عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الغفل، فيقع في هذه الأنواع الخطيرة من الشرك المنافي للتوحيد الحقيقي. وهذا ما يكون دأب المؤمن وديدنه طوال حياته، وهو أن يفرغ من قلبه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول أحد الأئمة الأعلام الذين أكرم الله بهم سبحانه وتعالى هذه الدنيا، الشيخ محمد الياس الكنزاوي، عندما قال قولة جامعة تكاد تشبه كلام الأنبياء، وهي أن نخلي قلوبنا من اليقين الفاسد. هذا معنى اليقين الفاسد، اليقين على الأسباب، واضح؟ وأن نؤسس القلب على اليقين على الله، هذه كلمة جامعة تشمل التوحيد كله. نعم. نعم. ومن جملة ذلك طاعته، ومن جملة ذلك طاعته لما قصد بطاعته إن وفق لها إلا مجرد الامتثال لأمر المولى تبارك وتعالى، ثم يطمع عندها بما وعد به المولى جل وعلا. لذلك على أن يستحضر إذا فعل طاعة أنها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل عليه أن ينتكس لأنها خذلان من الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عدم خلق القدرة على الطاعة. نعم. ثم يطمع عندها بما وعد به المولى جل وعلا من الخير معها بمحض الفضل، من غير وجوب ولا استحقاق. فالمراد بالعمل في كلامنا العمل المطلوب شرعا، إذ هو الذي يحرم فيه الرياء، وبالله تعالى التوفيق. العمل المطلوب شرعا هو الذي يحرم فيه الرياء، يعني المطلوب شرعا يعني نستطيع أن نختصر أو أن نشمل كل فعل من أفعال البشر أو الإنسان نقدر أن نجعلها في دائرة المطلوب شرعا. لأن إذا حصلنا المسألة في كل ما هو شرعي، أي بما أمر الله به من فعل المأمورات واجتناب المنهيات وفعل المباحات، هذا في الميزان العام. ثم تختلف الموازين شيئا فشيئا إذا انغمس المؤمن أو العبد وتوغل في دائرة الإيمان والعمل الصالح، فرؤيته للأشياء تتغير وتنقلب، فيرى كل فعل من أفعاله ينبغي أن تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان حاله حال الغافلين. هذا أمر آخر. لكن إذا جعلنا الأمر كليا نقول أن مقصد الشرع من الشرع أن مقصد الشارع من الشرع هو جلب المنافع إلى الناس ودرء المفاسد عنه، فهمنا هذا؟ ولذلك الدائرة تتسع، فكل فعل من الأفعال الإنسانية إذا كانت جالبة إلى مفسدة فهي ليست حقيقة للمقصود الشرعي فلا تكون شرعية فيأتم بها، وكل فعل من الأفعال الإنسانية إذا كانت طاردة لمفسدة فهذا مطلوب شرعي فيكون طاعة لله سبحانه وتعالى إذا كان امتثالا ومرادا، بمعنى أنه يراد بذلك تحقيق مقصد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وجلب المنافع كذلك وطرد المفاسد وطرد المنافع كذلك هو أمر يعني غير مقصود، أي هو مناوئ ومخالف لمقصد الشرع. تفهمون علي أم لا؟ في هذه الدائرات التسع، لأننا قد نجد كثيرا من الأفعال التي هي قد نعتقد أنها خارج عن دائرة المطلوب شرعا، لأننا قد نحصل المطلوب شرعا في الصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك، حتى أننا نغفل أن الزواج والبيوع ليست من الأمور المتعلقة بالشرع بالمطلوب شرعا، فنحصل المطلوب شرعا كما أراد ذلك كثير من الناس في العبادات، وهو جزء من أجزاء كثيرة لمكون هذا الأمر الكلي وهو الدين. واضح؟ فالمعاملات والعلاقات الشخصية سواء كانت فردية أو جماعية أو إقليمية أو عالمية هي من شأنها الإسلام، فهي مطلوبة شرعا فالدائرة واسعة. على كل نرجع إلى اختصار إلى لب قضيتنا أن شرك الأغراض هو عدم استحضار العبودية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تقبل على أي عمل مستحضرا فقرة لله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يستحضر فقره ويستحضر غنى ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا استحضر هذا الأمر وجد أنه لا يملك شيئا، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي والله سبحانه وتعالى هو المالك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وأعظم عزة هي توفيق الله سبحانه وتعالى العبد لطاعته وأن يكون تحت دائرة فضله، وألكف وصف يوصف به العبد به الذلة هي الشقاوة الأخروية، وما دون ذلك تحته بالمثل، فيعز من يشاء سبحانه ويذل من يشاء سبحانه، تحت هذا الحال كاملا لا يمكن العبد أن يلحظ له فعلا، فيكون ممتثلا وراغبا وراهبا يرغب في فضل الله سبحانه وتعالى ويرهب ويخاف من عدم قبوله، هذا هو الأصل. فأنا أريد الجنة لأن الله سبحانه وتعالى تفضل بها على عبيده الطائع، وهذا غير مذموم. الذم إذا رأيت فعلي هو الذي يوصل إلى ذلك المقصود، هذا لا يكون بشكل من الأشكال، فإن يثبنا فبمحض الفرض وإن يعذب فبمحض العدل. نعم. وحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس يعني شرك استقلال وشرك التبعية وشرك التقريب وشرك التقليد، هذه الأربعة المتلبس بها حكمه الكفر. الأخير هذا شرك الأغلاط أو كما قال المعصية. واختلف في الخامس وهو الشرك الأسباب، وهذا تكلمنا عنه في الأسباب العادية وغيره، وحتى في خلق الأفعال اختلف بين كفره وفسقه وضلاله. نعم، الآن سيبين كفر الاستقلال والتبعيد والتقريب والتقليد واضح. نعم. وحكم الخامس التفصيل فيها كفر الاستقلال يعني أن يعبد أو أن يثبت شريكا لله سبحانه وتعالى، هذا قطعا محكوم عليه بسلب وصف الإيمان عليه. شرك التبعيد كما أخذنا عقد النصارى في ذلك في قولهم أن المسيح ابن مريم ابن الله أو أنه إله، أخذنا بينا ذلك، فهذا واضح كفره، واضح بالنصوص القطعية. نعم. وحكم الخامس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. وحكم الخامس التفصيل فيها، فمن قال في الأسباب إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره. أرأيتم ذلك؟ فهو ما في مسألة خطيرة. نعم. وكثير ممن درسناهم لم يسلم من هذا الاعتقاد. نعم. وممكن لو لم يوفق إلى تعلمه ودراسته يعني يكون هذا حكمه. نعم. أنا بني السعيد يقول في الشركة ولا المسيحين يعني زي ابن الله مسيح. ومن قال إنها تؤثر بقوة أو دعاها الله فيها فهو فاسق مبتدع وفي كفره قولان. مراده بالأربعة الأول كفر الاستقلال وكفر التبعيد وكفر التقريب وكفر التقليد، ولم يجعل الشرع التأويل ولا التقليد في الكفر الصريح عذرا لصاحبه لإمكان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر. يعني شرك الاستقلال أو كما سماه كفر الاستقلال وكفر التبعيد وكفر التقريب وكفر التقليد، لا يعني التأويل لا يكون مخرجا أنه متأول، يعني أول نصوصا وأوصلته إلى هذا الرأي، لا تنجيه ولا تخرجه من دائرة الكفر. لماذا؟ لأنه بأدنى نظر في الأدلة نرى بطلان هذا الاعتقاد وسفاها من اعتنقه كنسبة الشريك لله سبحانه وتعالى، وبين ذلك بالأدلة العقلية سابقا وعدة مرات. فالتأويل والتقليد أن يقول أن ذريعتي في اعتناقي لهذا المعتقد أنني قللت من كان قبلي، فقد قال بأن للكون إلهين، إلها للخير وإلها للشر، اعتنقت ذلك ولا مدخلية لي فيه، هذا لا يسامح عليه ولا يعذر به تقليده لهذا، أو عبادته للأصنام فيقول لقد رأيت آبائي على هذا المعتقد فأنا على عهدهم وسننهم وصراطهم، فكيف أذم على ذلك؟ ما دخلي في هذا؟ هذا لا يعذر به. لماذا؟ لأنه مطالب بعد كونه عاقلا أن ينظر. ولذلك نرى أن عند أدنى نظر نرى أن هذه الأربعة معتقدات لا يمكن أن تحملها هياكل طائر، وإنما تحملها هياكل بهيمية، فإن هذه المسألة فلا يعذر بذلك. حتى يعني قبل ما مثلا نجي النبي ما كان قبله موجود فيها قبل البعثة يجب عليه النظر هذه الأشياء ما يسمون بأهل الفترة. ها؟ عز وجل. هذه الفترة فيه امتلاك المسألة ابتداء أنه عدم أهل الفطر هم الذين انقطع عنهم الوحي لا من وصلهم الوحي ابتداء يعني انقطع عنهم الوحي بالكلية يعني خبر النبي السابق وآثاره انقطعت واندثرت بالكلية القرضة أو وصلت إليهم مشوهة ومحرفة هؤلاء هم أهل الفطر بين نبي ونبي مع هذه القيود التي ذكرتها. هناك من قال أنهم غير ناجين لأنهم مطالبون بالنظر العام. هنا يعني مسألة على ثلاث أقوال على ثلاثة مناهج فلسفات المعتزلة الماتوريدية والأشعرية في ذلك. هذا ممكن في تكلمنا عنه ممكن في دروس قادمة. المعتزلة عندهم أن العقل يدرك الأشياء استقلالا دون حاجة إلى فاعل أصلا إلى نقل وإن جاء فهو يعني مؤكد. فالعقل يدرك الأمور حتى الأحكام الشرعية يدركها استقلالا. نحن الآن تكلموا في العقل. الماتريدية قالوا أن العقل يدرك يعني كليات الأمور من محاسنها أو يعني مساوئ الأمور يدركها بالكلية يعني كليات الأمور ككلية الأخلاق الحميدة وكلية الأخلاق الذميمة. هذا بالنسبة لقضية التحسين والتقبيح. لكن قبل ذلك قضية النظر هل أنه يجب أو أنه يكلف المرء أو الإنسان بمعرفة الله سبحانه وتعالى قضية المعرفة التي هي أول واجب على كل مكلف. هنا قضية المعرفة فيها خلاف. لكن ما أنا ماذا أقول؟ أقول أن أهل الفترة هم على قسمين. قسم من العلماء عذروهم بالانحراف الذي هم فيه لقاعدة كلية قرآنية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لذلك أول المعتزلة الرسول هنا بالعقل أنه يجب تجب المعرفة وهم مكلفون ويحكموا بكفره. واضح. وقسم آخر بأحاديث آحاد دلت على أن كثير من أهل الفترة معذبون. فالقاعدة أن القطعية لا يمكن للظني أن يجابها فقدم القطعي على الظني فأهل الفترة نجوا. لكن هنا نتكلم على بعد إقامة الحجة والبرهان. فبعد إقامة الحجة والبرهان فليسوا معذورين إلى يوم. حكم ماذا؟ معنى مش بدل العقيدة بتاعه. عنوان الإسلام مقبول منه. لكن نحن القضية أن هناك يعني واجبات متعلقة أو منوطة بعادة المسلم المكلف. منها قضية المعرفة. إن كان قادرا وفيه أهلية نظر هو على القول المشهور الشائع بين العلماء وطلبة العلم أنه عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية نظر. هذا في الاعتقاد. يعني إذا أردنا أن ندقق وهذا ليس يعني محله يعني هناك أخذ ورد، لكن عنوان الإسلام مقبول مقبول منها بهذه الكيفية. ليس معناها أنه مثلا يقول لك أنا مسلم ويجحد بالصلاة أو يجحد بوجود الله أو يجحد بأن الله موصوف بجميع الكمالات، هذا ليس مسلم. فكل مسلم ينبغي أن يكون عالما بما هو ضروري من هذا من دينه بكلياته وجزئياته. يعني أقول لك أنا لا أعلم فرضية الصلاة، هذا كيف يكون؟ وهذا يعني حاصل في أزمنة المدى شائكة جدا، لكن هو مسلم وينبذ كل ما في القرآن كيف إسلامه. فهناك حجاج تقوم بالبداء ضرورية لا يمكن للنفس دفعها، بمعنى أن المسلم عند وعيه لا يكون مسلما ويوصف بالإسلام من حيث ترتب يعني ترتب قوانين تناط بعهدته، يترتب عليها إما ذم وإما مدح في العاجل وإما عقوبة وإما ثواب في الآجل، إذا لم يكن مقرا بجملة ما في الإسلام من أحكام. هنا الشبهة والإشكال الذي نسمعه ويترك أذاننا كل يوم. أنا مسلم وينكر الصلاة، أنا مسلم وينكر الحجاب، أنا مسلم ينكر عالمية الإسلام وأنها حكم الله في هذا الكون إلى قيام الساعة، أحب من أحب وكره من كره وعمل من عمل وأنكر من أنكر وجحد من جحد وشرد من شرد، هذا لا يضر شيء في الحقيقة. الحقيقة لا تتغير، وإن كان الكثرة الكاثرة تعلن جهارا بطلان هذا القانون أنه غير نافع، غير يعني موافق لمدنية الإنسان وطبيعته في هذا العالم وتطوره وتسارع الأزمنة والأحداث فيه. هذا كله مجبوبة وغفلة وجهل مركب عن كينونة الإسلام وكنه وحقيقته، لأنه لو علم الإسلام بكنه وحقيقته لعلم أنه لو جاز التعبير الآلة الحقيقية والفاعلة والوحيدة لسلامة هذا العالم وجلب المنافع له ودرء المضار عنه، سواء كان فردية أو جماعية، خاصة أو عامة، كلية أو جزئية. هذا لا يعلمه إلا الراحلون في العلم، لكن نحن نتكلم عن المحيط الأول الذي يسلم به الجسم الإنساني من حيث كونه جسما منطبعا مع الجسم الإسلامي، وإلا لا يكون جسما إنسانيا صادقا على الجسم الإسلامي بإقراره بكليات هذا الدين. واضح؟ لذلك الدعوة ليس كالحقيقة، لأن لكل دعوة حقيقة تبرز وتطابق وتضارع حقيقة دعوة، فينبغي حتى وإن لم يتلبس به ولم يعمل به الإقرار بكلية هذا الدين، وأنه جعل شرعة ومنهاجا. وهذا الاعتقاد وهذا التلبس مباشرة له علاقة وطيدة بتوحيد الله تبارك وتعالى، لأن المؤمن أو المسلم من أوصافه أو من البنود المنطبعة في كيانه المترتبة قوة وضعفا على حسب ما انطبع به من يعني من من من من من من مبادئ، أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى الموصوف بالكمالات كلها. فلما ارتضى هذا القانون لبعض مخلوقاته واصطفاهم به، يعني أن هذا القانون موصوف بالكمالات كلها، لأن هذا والموصوف بالكمالات كلها لا يحقق إلا خيرا ولا يدفع إلا شرا. فبعض الكمال عن هذا القانون فيه فتح بالكامل سبحانه وتعالى بالملك الأول. فالمسألة خطيرة ليس سهلة. فقط نفض الأخبرة عن دائرة النور والحق، وهذا معنى الله نور السماوات والأرض. نعم إن شاء الله فهمت. وإنما اختلفوا في من قال قولا يلزم عنه النقص أو الكفر لزوما خفيا لم يشعر به قائله، كالقول بالجهة في حق الله تعالى وإنكار صفات المعاني دون المعنوية وإضافة الأفعال الاختيارية إلى قدرة الحيوانات. هذه مسائل عقدية لازمها ما يلزم عنها كفر. هل أن القول بالمآل معتبر أم لا؟ يعني نقول أن الجهة تستلزم الجسمية، القول بالجسمية كفر باتفاق حق الله تبارك وتعالى. هل أن القول بالجهة التي هي لازمة عن ملزوم وهو الجسمية حكم لازم كحكم الملزوم أم لا؟ خلاف. وكذلك إنكار صفات المعاني دون المعنوية، يعني إنكار المعاني المعتزلة. هذه أمور تكلمنا عنها بالتفصيل كاملة، فلتراجع. القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام لشبه قامت عندهم. هذه المعاني الصفات الوجودية القائمة بذات الله تبارك وتعالى لها لوازم، وهي المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. أثبت اللوازم وأنكر الملزوم، يعني أنكر المعاني وأثبت المعنوية. هذا خلاف. هل أن منكر المعاني يستلزم إنكاره للمعنوية؟ إذا قال بإنكار المعاني ثم أتبعه بإنكار المعنوية هذا متفق على كفره. أما من أثبت اللوازم فالتحقيق أنه ليس بكافي، وإنما يعني فاسد بإنكاره للمعنوية. كذلك إضافة الأفعال الاختيارية مجرى معنا هذا المبحث، أن الحيوان جعل الله سبحانه وتعالى قدرة حادثة، تلك القدرة الحادثة عند الحيوان مؤثرة واختراعية إذا كانت في محلها، وإذا كانت خارج محلها فأثبت قضية التوليد. هذا لازم ذلك أن هناك فاعل، أن هناك فاعلة غير الله سبحانه وتعالى. لازم ذلك القول بالشركة في الفعل مع الله سبحانه وتعالى كفر باتفاق. هل أن إثبات قدرة حادثة فاعلة اختراعية هي تباشر الأفعال وتوجدها كفر أم لا؟ اختلف فيه. أما لازمها وهو القول بفاعل مع الله سبحانه وتعالى متفق على كفره، ولذلك هذا قول خطير، هذا قول خطير واعتقاده خطير. وإثبات تشبيه وذلك كما وقع لبعض الصوفية، أي يعتقد أن الله نور بمعنى الحسي، أو أن له يد بمعنى الحسي، نور يعني هذا بمعنى الحسي، الله نور السماوات والأرض، هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. سنتكلم عن هذه الآية في تحقيقات الأنظار، لكن يعني هناك قولان: الله نور السماوات والأرض، الله هادي السماوات والأرض، أو أن الله سبحانه وتعالى نور السماوات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. واضح؟ نور السماوات والأرض أي أنه هادي السماوات والأرض، هو الهاد، معنى النور الهاد، وسيأتي بقية التفصيل في ذلك. أما المعنى الحسي فهو من فيلم بالكلية والقطع عن الباري سبحانه وتعالى. فاعتقاد النور بمعنى هذا الأمر الحسي وما قام به من عرض هذا تشبيه، لأن المشبه كافر أم فاسق مختلف فيه. أو نعتم بجارحة كاعتقاد العين الجارحة أو اليد الجارحة أو الجلوس أو الانتقال أو النزول أو ما شابه ذلك، لأن هذه كله لأن هذه التشبيهات ماذا تستلزم؟ أن المشبه جسم، والقول بالجسمية كفر وانتكاس، لأن هذا الأمر فالتشبيه أمر خطير تكلمنا عنه كثيرا، نسأل الله العافية منه. نعم. قال أو نفي الصفات كمالا على طريق التأويل والاجتهاد المخطئ المفضي إلى الهوى والبدعة، فهذا النوع مما اختلف السلف وخلفوا في تكفير قائله ومعتقده، يعني أوصله اجتهاده إلى أن ينكب لله سبحانه وتعالى أمرا لا يليق به، هل هو مغتفر في حقه هذا أم لا؟ وغاية الغفران فيه أنه فاسد أم غير مغتفر فهو كافر؟ ما أوصله اجتهاده ونظره الثقيل، هل هو معفو عنه بمعنى أنه فاسق أم غير معفو عنه؟ لأن هي نجاسة ابتداء وانتهاء، الاعتقاد الفاسد أعظم نجاسة في هذا الكون. طيب هذه النجاسة التي وصل إليها باجتهاده الثقيل ونظره الضعيف الناتج عن جهل مركب، لأنه ليس أهل للنظر، لأنه ناتج عن مقدمات فاسدة، عن فساد فكري ونظر، هل يعذر به فيقال أنه كافر؟ ليس يعذر أنه سالم، لا، أقل ما يقال عنه أنه فاسق ضال ويوصف بالضلال، وهذا ما توصف به الفرق المنسوبة للإسلام في الفرق، فإن هذا معنى اختلف السلف والخلف في هذه المذكورات آنفا في تكفير قائله ومعتقده أم لا، هذا هو الخلاف بين أئمة أهل الدين. لماذا؟ لأن قضية التكفير أمر خطير، هو من قوانين هذا الدين، لا يمكن أن نكنسه أو أن نحذفه، حذفه وكنسه قدح في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله نص على هذا القانون وعلمنا إياه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ودائما الباري سبحانه وتعالى يفرق فريق في الجنة وفريق في السعير، من هم الموصوفون بكونهم فريق مستوجب للجنة؟ المؤمنون. من هم الموصوفون بكونهم فريقا في السعير؟ الكفر. يعني أن هناك حقيقة ثابتة هي الإيمان والكفر، وينتج عنها ويشتق منها إيمان وتكفير، مؤمن وكافر، مشتقات أوصاف. ومعنى الكفر هو الجحود والفتن، فأنت كمؤمن كافر بالمعتقد الفاسد، تجحده ولا تنظر إليه، فأنت تكفر بالتكليف وتكفر بالتشبيه وتكفر بالجسمية في حق الله تبارك وتعالى وتكفر بكل نقيضة في حق الله، فأنت كافر بالمعنى النبوي. والآخر الذي يعتقد التثليث والأقانيم الثلاثة هو مؤمن بهذا، وأنت في نظره كافر، فأنت كافر بإيمانه بمعتقده، فقضية التكفير لا نخاف منها، الذي نخشى منه هو أن يأتي أناس يخرجون أمة الإسلام من دينه بعلل و مستندات ضعيفة لا طائل منها، هذا هو الإشكال والخطر، ولذلك هذه وظيفة العلماء فقط التنصيص على الوصف والحكم، وما يترتب عنهم ليست وظيفتهم، هي وظيفة الدولة والحاكم، ما يترتب عليه من إجراءات قانونية للدولة. أما قضية التكفير و نعفو من كان يوصف بالإيمان به فهو خطير، ولذلك لا يمكن إلا بما هو مجزوم به ومقطوع به. إن كان هناك شائبة ظن نقبل عن هذا الحكم بالكلية. ولذلك سيأتي معنا أن السلف والخلف تخبطوا في هذا، لأن هذه المسائل كلها متعلقة بما يقول له الأمر، اعتقاد كذا يلزم عنه كذا، هذا المجزوم مقطوعا بأن معتقده كان، لكن هذا اللازم الذي يؤدي إلى هذا المجزوم هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟ هنا خلاف. فهمنا القضية أي تكمن؟ يعني وإن كانت المسألة دقيقة وقد تكون قطعية في حكمها من حيث النظر فيها، لكن من حيث وصف معتقدها بوصف الكفر وسلب الإيمان عنه هنا توقف سلفنا وخلفنا، وتجد أن في ذلك يعني قولين، أن في ذلك قولين. وسيأتي معنا أن الراجح والأسلم عدم التكفير، وإن كان بعض الأئمة جزم في بعض المسائل هذه المذكورات جزم هذه بعينها هي الكفر على حسب ما أدى إليه اجتهاده، وقد نميل إليه وقد لا نميل إليه. ليس هذا هذه المسائل التي يخاض فيها الآن، قد تكون تصدق على وقد تكون مسائل أخطر من هذه التي نتكلم فيها، فإن هذا قد تكون مسائل أخطر ويناقش في قطعيتها، هذا إشكال. لذلك هذا الإسلام هو دين ليس موصوفا بالميوعة، ووصف الشدة فيه قد يكون شبه تلبيسا على الجاهل، فإن هذا فالوصف بالشدة في الحكم وقد يكون حكما هو الحق، فتخاف أن تبوح به حتى لا تصف بالتشدد، هذا حمق، حمق في التفكير وفي السلوك. لا، لأنك قد تصل إلى درجة أنك تشرك بالله، وهذا شرك الأغرار، الخوف من غير الله تبارك وتعالى في إصدار الأحكام القطعية الظاهرة. فتجد إنسانا يصف نفسه بالعالم وهو كالحرباء يتلون من قول إلى قول حتى يصل التلاعب بكلية الدين. هل هناك عاقل من المسلمين يقول أن منكر فرضية الصلاة لا بأس به؟ لا. هل هناك عاقل يقول نعم نستطيع أن نحذف آية الزكاة من القرآن؟ هل يكون هذا معنى الإيمان؟ لا لا لا لا, لا, لا يقول هو عاقل. حتى المستشرقون والعلمانيون لم يتجرؤوا على ذلك ووكلوا يعني رعاء لهم وشرذمة وقطيعة من الناس، وصلت بهم فيهم الجرأة إلى هذه المقالات الشريعة. فهمنا هذا؟ فلا تأخذنا الذكرة والخوف من أن نبيع ديننا دون أن نلحظ ذلك، ويكون حكمك كما تدرسون. هذا هو منهج أهل السنة، الدقة في النظر. لذلك قضية التكفير قضية خطيرة، قضية من قضايا هذا الدين المهمة، تحتاج إلى ضوابط دقيقة، ليست قصصات تلقى على البشر، لا. ولذلك هي وظيفة الأئمة في النظر فيها، حتى ما هو مستشرع في الاعتقاد لا يحكم بكفره لوجود شبهة، وهي أنها ليست عين المسألة وإنما لازمها هو الذي يؤدي إلى ذلك. لكن هناك أمور قاطعة قطعية ضرورية لا يمكن بشكل من الأشكال أن يتناقش فيها، لا يمكن أن نقول نعم نستطيع أن نجمع بين البشرية بين أن الله واحد وبين أن الله ثلاثة، لا يمكن، إما واحد وإما ثلاثة، والعقل القاطع يقول أنه واحد، لا يكون إله إلا واحدا أحدا لا ثانية له، وإلا يكون لا يكون إلها، يكون صغيرا، يكون ناقصا، يكون حقيرا، والإله لا يكون ناقصا ولا صغيرا ولا حقيرا حاشاه تبارك وتعالى. فهمنا القضية أين تكمن؟ هذا هو